رحب فيكم مستمعينا من جديد، مستمعي إذاعة أمواج أف أم وين ما كنتوا عم تسمعونا. ونشكر زميلتنا رنا خضور، رح تابع معكم أنا اليوم بالمشوار من طرطوس المحبة والجمال لألكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. معكم رنا أبو دياب، برنامج نبض الشارع بلش. ليلة هوا برد ومطر، عرفتي عبالي شو خطر، مكتوب وشوية صور غير ما عم بلاقي، ومطرح ما غفينا السهر نسيتي على هاك الحجر. واستمعينا، كان أكتر شيء هم السوريين الأسبوع الماضي وكان حديث الشارع بشكل عام هو المطر والأجواء المطرة يلي بقيت أسبوع كامل بكل تقريبا بكل أنحاء سوريا، وكان أكتر شيء متركز المطر بالساحل السوري ليلا نهارا صبحا مساء، مطر مطر مطر. كانت الأجواء كتير حلوة، كان في ناس كتير مبسوطة بالمطر متفائلة فيه بتحب الرومانس، وناس تانية متجاكرة كتير أنه ما كتير حلو المطر يضل هيك دائما بيعيق الناس، بيعيق حركاتهم مشاويرهم، صار فيه نوع من أنواع المجاكرة والمناكدة وكتير قصص. والشموسة اليوم حلوة، راحوا المطرات وإجت الشموسة الحلوة، بلشوا الناس هلا يتغزلوا بالشمس، راح وقت المطر بالغزل بالمطر وإجا وقت الشمس. حلو الغزل بالشمس، ردينا بالأخص يوم خميس نهاية أسبوع، الطلاب مسافرين على بيوتهم على مدنهم، الناس عم تفكر تطلع على ضيعة تاخد إجازة تاخد وقت، الطريق عم يكون أأمن إن شاء الله، إن شاء الله هيك كلياتكم بيكون طريقكم آمن وسوقوا على مهلكم، إن شاء الله توصلوا بخير وسلامة وين ما كنتوا رايحين، لكم من كل تمنيات بالسلامة والأمان والسلام دائما. شعنا اليوم بنبض الشارع، ردينا مخاوف العديد من العواصف، وصف تناقل العديد من صفحات الفيسبوك أحاديث عن عواصف هوجاء سببت قلق كتير كبير عند الناس، والاتصال مع الأستاذ محمود مبارك مدير الأرصاد الجوية لنوقف على حالة الطقس الحقيقية ونشوف شو هي الصفحات اللي شوي عم بتبالغ وشوي أوقات كتير. رعد وبرد وريح، دنيا برا مجنوني، تلج مكوم ما بيزيح، انت عندي مسجوني. ليل ورعد وبرد وريح، دنيا برا مجنوني، تلج مكوم ما بيزيح، صرتي عندي مسجوني. وخليك بهالليل منيح نامي مرة قبل ما نحكي عن المطرات ورأي الشارع السوري بأسبوع المطر وبأنواع التدفئة اللي كان عم يحصل عليها، رح نخبركم اليوم شو رح يكون عنا بنبض الشارع. كمان ستشهد سماء سوريا ظاهرة فلكية رائعة، واتصال مع الأستاذ محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية للوقوف على أهمية هاي الظاهرة وأمتى رح تبدأ وأمتى رح تبلش. كمان هاي الظاهرة صارت حاليا حديث الناس، حديث الشارع، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، كمان عن عودة المنتخب الوطني السوري إلى واجهة الاهتمام الشعبي وسط تحضير لنهائيات كأس آسيا، وانتشار شعار منتخب واحد أمة واحدة سوريا واحدة شجع سوريا. مجنون البرد شلع ورقات الورد لا تروحي رح تتمش بعد خليك الليل عندي. شو كان رأي الشارع بأسبوع المطر يلي مرق وكيف كانوا عم يتدفوا؟ من وين كانوا عم يستقوا معلوماتهم عن أخبار الطقس بهيدا الاستطلاع يلي سويناه؟ ابقوا معنا. أهلا يا هلا سهلا، كيفك؟ الحمد لله سلام. جو مطر ودائما في عواصف، بتتابع أخبار الطقس من وين؟ التلفزيون. تلفزيون. طيب بتصدق اخبار النت انه بيحكوا عواصف جايه؟ وعواصف لا، لانه اكثر من مره يكونوا كاتبين على النت انه في عواصف، في ما يطلع مزبوط، ما يطلع صح انه في مطر. لا لا لا لا، عم تتدفوا؟ عم تقدروا تتدفوا؟ طبعا. حلو، على شو عم تدفوا؟ هلا نحن بالضياع. ايه. هلا في حطب وفي مزبوط. يلا دائما دفيانين ومرتاحين. تمام. يعطيك العافية. يعافيك يا رب. حلوين المطرات، الجو المطر، ولا ما بتحبي الشتوية؟ الله يبعث الخير. جنن. حلو، الله يبعث الخير. أخبار الطقس منين بتتابعيها؟ بتصدقي الأخبار اللي بتحكي عنها عواصف قوية وقصص وسيول؟ هذه شتوية، فيها هيك وفيها هيك، ما بصدق. لا، الله يبعث الخير كل وقت. يعني ما بتخافي من أخبار العواصف؟ أبدا. إيه الله يعطيك العافية. عم تتدفوا؟ عم تقدروا تتدفوا؟ إلا كان. مازوت غاز شو؟ الحمد لله. الحمد لله كل حال. والعم صباح الخير. صباح الخيرات. تحب الجو الشتوي؟ في ناس ما بتحبه. لا كويس منيح. اسبوع كامل عم بتشتي. شتوي وصيفي. بتتابع اخبار طقس عم؟ من وين بتستقي؟ من النت، من التلفزيون، من كل المصادر. طيب اوقات بالنت بيكونوا عم يحكوا عن عواصف قوية وامطار وسيول، بتصدق انت هاي ال... لا ما كثير، نحن منتظرين بالشتوي كل شيء، امر طبيعي يعني. يعني بس اخبار النت بالطقس ما دائما بتزبط؟ لا مو كثير. مو كثير. لا. طيب يعطيك العافيه، شكرا لكم. صباح الخير، يعطيك العافيه. اهلا الله. عمو، بهالمطر وبهالبردات حبيت الجو ولا اشتقت بقى لترجع ايام الدفء؟ كيسه. لا والله كيسه المطر. حلو، خوفوك من اخبار العواصف؟ لا لا لا، ما خفت ابدا. ما خفت؟ صرت تعرف انه ممكن اخبار العواصف صحيحه؟ اكيد، يعني احيانا بيشطوا فيها واحيانا تطلع مضبوطه. كيف اجت العاصفه؟ خفيفه اخف من المتوقع؟ والله ما توقعنا انها تجي كبيره كثير، غير مثل هيك يعني. عادي يعني. عادي والله، وقلنا الله يبعث الخير. لكن احنا براس الجرد هو. ايوه. متعودين على الثلج وعلى الزمهرير وعلى وصاير بيتي تحت ريف صخر عائله، بشوف قرن سميتي هيك شي 12 متر. يعني بتحب البرد عادي؟ كثير البرد طبيعي يعني. والمازوت والغاز فيه؟ لا غازه فيه. مازوت؟ مازوت والله ماني مسأل عليه لاني افشى عصب يا الله. يعطيك العافيه وطولة العمر. شكرا عمر، الله يسلمك. صباح الخير. صباح. كيفك مع هالبردات؟ والله غير شكل. برد ومطر، شو رأيك أنت بالجو الماطر؟ إلى أسبوع عم تمطر طرطوس؟ والله أنا ما لي يومين هون بطرطوس، هلا جديد علي. وين كنتي؟ كنت بالشام. الشام مطر ولا لا؟ لا ما في مطر بس برد. طيب كيف هيك يومين مطر ما طلعتي ما رحتي ما اجيتي تضايقتي؟ لا حتى طلعت. اي والله. ايه مزعج هيك يعني؟ ما بتحب الشتوية كثير؟ لا ما كثير، أنا ما من طبيعتي بحب الشتوية. طيب كيف الدفا عم تتدفوا؟ الحمد لله. بس بدون مازوت، مازوت ما في. على شو عم دفوا؟ حطب. حطب. وانت صباح الخير. صباح النور. بتحب الجو البارد ولا بتكرهيه؟ هو البرد حلو، البرد بس ما في شيء بينشف، وبرد واولاد وتعرفي يعني. يعني اجا كثير اخبار عن عواصف كبيره وهيك، كيف حسيتي؟ مو مثل المارينا عن العواصف عادي يعني؟ لا واحد يعني بياخذ احتياطات. يعني ما اجت العاصفه مثل ما حكوا عنا؟ لا لا مو لهالدرجه يعني، ما خفنا منها كثير عادي. انت بتتابعي اخبار طقس على النت؟ لا ما بتتابعي؟ لا ماني ماني على ارض الواقع. نحن ما بنصدع حدا. طيب يعطيكم العافيه، شكرا لكم. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافيه. يعافيك يا رب. بحب الجو الماطر هيك، مطر على طول عم تشتي. المطر حلو خير. مطر خير، كله خير. مطر خير ان شاء الله، خير يا رب. ان شاء الله. بتتابع اخبار الطقس من النت؟ لا والله قليل، ما بتابع. يعني بيحكوا كثير عواصف عواصف، ما بتصدق؟ احيانا بنسمع على التلفزيون بنسمع، واحيانا بيصدقوا واحيانا بيكون الرب كذبون يعني. أيه. حسب. بس يعني انت ما بتصدق الاخبار بتحكي عن عواصف قويه والله هلا صارت عم تزبط يعني. صارت عم تزبط. صارت عم تزبط معناها. طيب يعطيك العافيه، شكرا لك. صباح الخير. صباح النور. يعطيك العافية. الله يعافيك. جو مطر وهيك دائما مطر، بتحبي الجو المطر ولا بتدعي انه كل الوقت مطر؟ طبعا طبعا ما بدايقك المطر كل يوم كل يوم له اسبوع بتشتي. طبعا هو مطر الخير والبركة. طيب بتتابع اخبار الطقس من وين بتتابع اخبار الطقس؟ من الإذاعة. من الإذاعة. اي اخبار الإذاعة السورية بيحكوا اوقات مثلا بالنت عن اخبار عواصف قوية وقصص، بتصدقيها؟ خافي منها؟ احيانا لا. طيب يعطيك العافية. في دفا؟ عم تدفوا ولا؟ لا طبعا. أخاف أن تمطر الدنيا ولا استماعي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. أخاف أن تمطر الدنيا ولا استماعي، فمنذ رحتي وعندي عقدة المطر. كان الشتاء يغطيني بمعطفه، بلا أفكر في برد ولا. هلا ردينا بكيف وجماعة المطر والرومانس واللي بيحب المطر واللي ما بيحب المطر بيتجاكر على قولة كتير في منشورات نزلت وصفحات كانت عم تكتب انه يلا يلي الرومانسي وبيحب المطر ينبسط مثلا، هيك بيتجاكر منه انه، وناس تانية بتقول انه خلاص حاجة انه بيتجاكروا. اردنا قبل ما نكفي ونحكي كمان مع الاستاذ محمود مبارك مدير الارصاد الجوية، بنشكره كمان على الاتصال، هو معنا حاليا ورح يبقى معنا لكن رح يخبرنا اكثر عن احوال طقس وبحال كان في عواصف قادمة أو لا، إن شاء الله ما يكون في عواصف قوية، لكن رح نبقى ونستمع سوا لموجز الأهم وآخر الأخبار من استديوهات أمواج إف إم باللاذقية. أمواج إف إم موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. وحدات من الجيش العربي السوري تحبط محاولات اعتداء وتسلل للمجموعات الإرهابية باتجاه نقاطها العسكرية في ريف حماة الشمالي. الجهات المختصة تعثر على مشفى ميداني متطور في الريف الغربي لمنطقة نوى وأسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين في مدينتي نوى وبصر الحرير. استشهاد مواطنين أحدهما طفل بانفجار لغم من مخلفات إرهابي داعش بريف حماة الشمالي. المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تؤكد أن فرض القوانين الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل مرفوض وفقا للقوانين الدولية. مقتل جنديين قوات الاحتلال الإسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح حرجة في عملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون شرق مدينة البيرة. إصابة ستة يمنيين بجروح جراء قصف متزخط العدوان السعودي على محافظة الحديدة خلال الساعات الماضية. وفي خبرنا الأخير لمشاركة سوريا، يواصل المؤتمر 24 للتغييرات المناخية فعالياته في بولندا. نهاية الموجز، شكرا لحسن الاستماع وعودة للزملاء في استديوهات أمواج طرطوس. We'll be right back. منصة 5.2 إلى 5.3 ميجاهرتز اللاتينية الوسطى، 97.4 ميجاهرتز خرطوم الوسطى، أمواج FM. شيتي شيتي شيتي شو حلو شيتي عم بيغسل الدنيا، شيتي شيتي شيتي شيتي شيتي شيتي شو حلو شيتي عم بيغسل الدنيا، شيتي شيتي شيتي شو حلو شيتي شجر الرصيف نزل الشتي شو حلوة يا سوريا وانت منبع الخيرات، شو حلوة واليوميا المطر عم بغسل شوارعك وأرصفتك وشجارك وكل شيء جميل بالطبيعة. ما في أحلى من الطبيعة بعد المطر، ما في أحلى من ريحة الأرض بعد المطر، ما في أحلى ولا أطيب من ريحة الترابك. سوريا مستمعينا، بالفعل كان طقس كتير كتير ملفت بالأسبوع الماضي، وصار حديث النت مثل ما حكينا ما بين تقفيل وأخذ ورد، ومواضيع التدفئة نحن أبدا ما نسيناها ولساتنا قريبين منكم من نبض الشارع. موضوع المازوت وموضوع الغاز كان مع الزميلة مها يوسف، وهي مبارح داولت الموضوع من كل جوانبه، وتم الحديث عن موضوع توفر مادة الغاز ومادة المازوت بكميات أكبر إن شاء الله بالأيام القادمة، وهي موضوع ظروف ضغطة وموضوع زيادة الطلب رح ينحل إن شاء الله بإذن الله. لكن هلأ حاليا رح نبقى مع الأستاذ محمود مبارك مدير الأرصاد الجوية لنستفسر منه عن حالة الطقس بالأيام القادمة. في عواصف ما في عواصف، في قصص ما في قصص، قبل ما يبلشوا صفحات الانترنت يخبرونا عن عواصف وعن مشاكل كتير وعن سيول جارفة، لأنه صار موضوع كتير موضوع طارئ، يعني كتير كتير كتير عم تنتشر شائعة حول مواضيع الطقس، وكتير عم ينتشر أوقات الخوف أوقات المعلومات الغير واثقة أو المغلوطة. منرحب فيك استاذ محمود مبارك مدير الارصاد الجويه، يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا، شرفت على سلام. اهلا وسهلا فيك استاذ. قبل ما يعني نخوض بموضوع الشائعه حول الطقس وكسره مواقع الانترنت المعنيه بالطقس، ولا هي معنى ابدا رسميه ولا تستقي اوقات معلوماتها من مصادر خبراء بهذا المجال، خبرنا اليوم عن حاله الطقس، بلشت الشموسات الحلوين، خبرنا عن طقس بالايام القادمه وبهذا الشهر، يعني هل متوقع بالفعل حدوث أكثر من عاصفة أو أكثر من مشكلة أو حدث جوي أو منخفض جوي؟ تفضل. أهلا وسهلا. بالبداية رح أخبركم على الحالة الجوية اللي مرقت فيها البلاد خلال ثلاث أيام الماضية. تأثرت المنطقة خلال ثلاث أيام الماضية بمنخفض جوي سطحي مترافق بكتلة هوائية معتدلة ورطبة في طبقات الجو العليا، وأدى ذلك إلى سقوط أمطار غزيرة ورياح عاصفة. كانت متوسط الرياح بحدود 55 كيلومتر بالساعة مع هبات نشطة وصلت إلى 80 كيلومتر بالساعة، مما أدى إلى إغلاق حركة السفن الرومانية البحرية. والأمطار تراوحت غزارتها بين منطقة وأخرى، فكانت بين 30 ملليمتر إلى 210 ملليمتر، فكانت أغزر الأمطار في حصن سليمان 210 ملليمتر، والمجموع كان 507.5 ملليمتر مقابل 275 في العام الماضي. وفي منطقة الشيخ بدر بلغ لدينا الهطول خلال ثلاث أيام 132 ملليمتر، والمجموع 490 مقابل 398 بالعام الماضي. وفي منطقة الصفصافي الهطولات كانت 68 ملم والمجموع 371 مقابل 222 ملم بالعام الماضي. وفي منطقة صافيطة كان الهطول 92 ملم والمجموع 383 ملم مقابل 289 ملم بالعام الماضي. وكان أقل الكميات هو في مركز طرطوس حيث بلغ 30.6 مليمتر، والمجموع لحد الآن هو 353.1 مليمتر مقابل 245 مليمتر في العام الماضي. إذا الحمد لله بشكل عام كانت الهطولات لحد الآن أفضل من السنة الماضية، وأحيانا في فرق 100 ملي، يعني هذا مبشر خير. أمطار الخير أستاذ. الحمد لله رب العالمين. وكان درجات الحرارة طبعا كمان هي شيء ملفت، درجة الحرارة أعلى من معدلات الهمادي لمثل هذه الفترة، يعني رغم المطر رغم المطر والعاصفة اللي حكوا عنها يا لطيف قديش كان درجة الحرارة فعلا أعلى، فسجلت العظمى 19 والصغرى 16، يعني مفارقة هواء حكينات كثير مفارقة. نعم. ولما أتوقع أن اليومين القادمين متوقع أن يميل الجو إلى الاستقرار وتتحول الرياح من جنوبي غربي إلى شمالي شرقي، ما تدل سرعة بين 29 إلى 39 كيلومتر بالساعة. نعم. والبحر يكون معتدل ارتفاع الموج من مترين ونص إلى متر، ومن المتوقع أن تبقى الحرارة حول معدلاتها وأعلى بقليل. نعم. بين 18 و15 درجة. هل متوقع سقوط أمطار قادمة أستاذ؟ من المتوقع أن يكون هناك منخفض جوي قصير لمدة 48 ساعة وأقل 36 ساعة، يوم بيبدأ يوم الثلاثة بعد الظهر. نعم. ويوم الأربعاء بعيد الميلاد يعني إن شاء الله الثلاثاء القادم. ثلاثاء يعني عندنا أسبوع استراحة. استراحة بيكون الجو غائم جزئيا خلالها. نعم. كيف سرعة الرياح رح تكون عادية؟ سرعة الرياح لتكون شمالي شرقي تتحول لشرقي، بعدين فيها سرعة رياح بس تكون معتدلة ما أنا لحبات. نعم. يعني بشي 40 كيلومتر معظمة. نعم. الماكسيموم تبع 40 كيلومتر. أستاذ أنتو كأرصاد جوية كيف ممكن تحاربوا هاي الشائعة اللي عم تنتشر هلا حاليا؟ كثرت كتير صفحات التواصل الاجتماعي كليات الطقس السوري القصص السورية، كتير صفحات تعنى بالطقس السوري بتنشر أوقات أخبار وقصص ومعلومات، وحتى صاروا بيسموا العواصف كل مرة بيكونوا سموا العاصفة اسم شكل، كيف تقدر انت هلا تتوجه هنون؟ شو ممكن هنون يتابعوا عن جد؟ شو هي ممكن صفحتكم الرسمية ممكن هنون يتابعوا ولا يحصلوا على اخبار الطقس الحقيقية؟ يعني بالفعل كثرت شائعات كثيرا حول الطقس المتداول جدا بين الناس، اخبار الطقس يعني حياة يومية يوميا اخبار بشكل عادي احد بيتداولها، وطبعا المواقع دولة الموقع مثل اي احداث بتصير بالمجتمع كثير مواقع في الدول الأحداث. الطقس اللي عم يتداولوا عليه كثير فعلا شيء مجهف، انه عواصف وسرعة رياح احيانا بيعطوا ارقام خيالية وتشكل سيول جارفة وبحر بيوصل لسبع امتار. يعني انا مستغرب انه يعني البحر المتوسط هو عبارة عن بحيرة مغلقة، ما بي مهما بلغت سرعة رياح ما بتصير عندنا امواج سبع امتار، مستحيل، هذا بيكون تسونامي. يعني اخبار خارج عن المألوف او خارج المنطقة، يعني خارج المنطقة طبعا. هي بتصير بالمحيطات، محيط مفتوح بتصير تسونامي، يعني بتصير سرعة رياح مثلا 170 180 كيلومتر بالساعة بتعمل امواج 70 امتار، بينما هون ماكسيموم يعني على مدار عشرات السنوات الماضية وصلت سرعة الرياح ل 115 كيلومتر، هي أعلى هبات وصلت. نعم. ما وصل طبعا الموج ل 5.5 متر، يعني هي أحسن الأحوال. نحن عندنا موقع اسمه المديرية العامة للأرصاد الجوية السوري، هذا الموقع الرسمي الوحيد المعترف عليه حاليا. وما كل عدا ذلك فهو ما له قانون ولا بمثل العلم بصلة، يعني مواقع تداول هي لا على التعيين. نعم نعم أستاذ. بس هذا موقع علمي وفي خرائط جوية بنحللها ونشوفها يعني مدروس بشكل منطقي وعلمي. يعطيكم ألف عافية أستاذ محمود مبارك مدير الأرصاد الجوية، حدثنا من طرطوس على أسير إذاعة أمواج FM، نشكرك كتير كتير لتعاونك ومطرناك أستاذ. أهلا وسهلا، شرفت وأيمة ما جيت. أهلا وسهلا، شكرا لك، ربي يخليك، يعطيك العافية. الشمسي بلا وعد لأين أنا وهي تحت الشمسي بلا وعد لأين أنا وهي مشينا وكانت ليلة برد الدنيا زخ وشتوي مشينا وكانت ليلة برد الدنيا زخ وشتوي كل ما يهدر صوت الرعد تخاف وتتكمش فيه كل ما يهدر صوت الرعد تخاف وتتكمش فيه وانا صلت اتشتي بعد ونبقى تحت الشمسية تحت الشمسية بلا وعد بأين انا وهي مشينا وكانت ليلة برد الدنيا زخ وشتوية كل ما يهدر صوت الرعد تخاف وتتكمش فيه كل ما يهدر صوت الرعد تخاف وتتكمش فيه وانا صلت اتشتي بعد ونبقى تحت الشمسية. لكان هاي خبرية حلوة بنقلها لقلنا مدير الأرصاد الجوية الأستاذ محمود مبارك، أنه من هلأ ليوم الثلاثاء القادم ما في مطر، يعني هو الخير جميل جدا والمطر خير، لكن هلأ بلشت فترة الأعياد والتسوق والناس عم بتجهز لعيد الميلاد. إن شاء الله يا رب كلكم خير وأعيادكم خير وبركة، ويوم ده الخير عيد على ألف ألف خير وسلامة يا رب للجميع. كمان مواضيع يعني كانت حول الطقس بالضحك. في فيديوهات كانت عن جد تسلج القلوب. كان في فيديو عم ينتشر بكسرة اللي هي عودة شلالات وادي القلع بريف جبلة وأصوات الشلالات رائعة اللي كان الفيديو عم يعبر عنها. كان شيء جميل جدا. هي عودة هي الروح للمياه, عودة هي الروح للشلالات. دائما ضخ المياه يعني ضخ الروح وضخ الحياة, ونحن دائما بحاجة دائما لشيء يدفعنا نحو الأمام, يحفزنا, يقوي من طاقتنا. كمان كان في فيديوهات هيك شوي يعني ساخرة أو شوي عم تنتقد يعني حالات سوء التصريف ببعض المناطق. مثلا كان في فيديو عم بيقول أنه صار دريكيش فيها بحر, يعني طلع البحر ردينا من طرطوس على دريكيش, طفت الشوارع وصار مثل البحر. يعني أوقات بياخذوا المواضيع اللي شوي بتكون صعبة بطريقة هزلية, بطريقة هيك بتضحك. يعني دائما منواجه الشيء الصعب بالضحكة بالابتسامة. كمان فاديا كتبت شيء عجبني. فادي قالت الأرصاد الجوية عم بتقول انتشار موجة البرد يوم الاثنين, أرصاد الجوية بدء موجة جديدة يوم الأربعاء, يعني يوم الثلاثة فاضي للبدو يتحمى. بدنا نشوف السماء شو بدها تحكي لنا, والسماء شو بدها تجود علينا, والسماء شو بدها تخبرنا. ظاهرة فلكية رائعة بانتظار حدوثة بسماء سوريا, وهي مرور مذنب قريب من الأرض رح يخبرنا عنه أكثر. ما رح نحكي نحن, رح ناخذ الموضوع من مصادر الموثوقة. معنا رئيس الجمعية الفلكية الأستاذ محمد العصيري. يعطيك ألف عافية أستاذ, بنرحب فيك عبر أثير إذاعة أمواج عفا. رنا يسعد وقتك انت ومستمعينك الكرام يا رب. نعم اهلا وسهلا فيك يا استاذ. كيف الصحة؟ شو هالبردات معكم؟ نحن البردات كويسين هيك مطر. يعني يا استاذ انتوا عم تحكونا من الشام هلا, كيف الشام واهل الشام؟ ان شاء الله والله بخير. برد كمان عنا, برد وبرد السيعي اللي بنسميه اللي ما بيكون محمل بالامطار. نعم نحن كان بردنا محمل بالامطار وكان البرد اخف. ان شاء الله يا رب هالمطرات راحوا من عنا استاذ. هلا كنا عم نحكي مع مدير الارصاد الجويه, بركي ان شاء الله بيروحوا لعندكم. يعني هلا انتقلوا طلعوا من الساحل. لانه طولي بالك خليهم يجوا لعنا بعد يوم الجمعه لنشوف المذنب, بعدين بيجوا نشوف المذنب. إذا كان مطر ما بنقدر نشوفه أستاذ. صحيح 100% لأن المذنب تعرف كيف حيعبر بالسماء. طبعا الخبر أو الحدث الفلكي الجميل اللي حتكرم فيه علينا السماء بمناسبة حتى يعني تواطئت مع أعياد الكريسماس. نعم. هو مرور مذنب. نعم. مذنب واترتين سموها مذنب كريسماس حتى. تماما. نعم. هلا الاسم الحديث كريسماس. نعم. لكن اسمه العلمي واترتين 64 بي, تم اكتشافه حديثا هذا المذنب من المذنبات اللي ما بنشوفه بحياتنا غير مره واحده فقط. نعم. يعني رح يروح على الشمس ويذوب, يعني ما عاد يظهر مره ثانيه ابدا. نعم. هذا المذنب رح يعبر سمائنا اعتبارا من 13 شهر لغايه 18 كانون الاول, يعني 5 ايام فقط. نعم. ذروه العبور رح تكون يوم 13 و14. حيكون المذنب باقرب نقطه للارض حوالي 12 مليون كيلومتر. يعني مو لا نتخيل انه حيصطدم بالارض, لا بعيد كثير, هو 12 مليون كيلومتر. يعني هو آمن وسليم. نعم. آمن وسليم, لكن لحجمه الكبير. نعم. ومروره السريع بيظهر بالسماء مثل ما بنعرف احنا المذنبات هيك كتله, والى ذيل جميل جدا. نعم. هاله وحول ذيل. نعم. طبعا رؤيه المذنب بحاجه الى شروط. يرى بالعين المجرده في الاماكن البعيده عن التلوث الضوئي, بعيدا عن اضاءه المدينه, بعيدا عن اي مؤثرات ضوئيه. نعم. الجو صافي ممكن نشوفه بالعين المجرده. بالحالات الثانية رح نشوفه بالتلسكوبات والمراصد الفلكية. أنتوا رح ترصدوه أستاذ, شو ساوت الجمعية الفلكية السورية لاستقبال هاي الظاهرة الفلكية؟ طبعا نحن بصراحة تواصلنا مع الأرصاد الجوية وعرفنا. نعم. أي أنسب يوم بالنسبة إلنا يكون الرصد مناسب هو يوم الجمعة. نعم. يوم الجمعة نشرنا نحن مجموعة من التلسكوبات بالمرصد الفلكي السوري. نعم. حتى صورنا من اليوم بلشنا, بدأنا بتصوير المذنب. يعني ممكن يتابعوا صور المذنب على صفحتنا مباشرة. عم نصور المذنب. يوم الجمعة فتحنا أبواب المرصد للدعوة عامة للناس جميعا أنه يجوا يشوفوا المرصد اعتبارا من الساعة 4:30 بعد الظهر. يعني حيكون متاح مشاهدته يوم الجمعة لأنه الجو أنسب شيء ويوم الجمعة. اختمنا الجمعة بسبب الجو. طبعا هي الظاهرة الفلكية حتودع فيها عام 2018 ويمكن المذنب نادرا ما نشوفه بحياتنا. يعني جميل. أنا أتذكر مرة واحدة فقط شفت مذنب كان كثير بعيد. نعم. شفته يا دوب نطخة. هيدا هوسكن أستاذ. نعم. نعم قول هيدا هوسكن شيء جميل يعني أنك بدك تشهده. نعم. صحيح. بينما هذا المذنب حسب الصور اللي اليوم التقطوها شباب الجمعية وشفتها المذنب واضح ديله يعني إلى الذيل واضح تماما. رح يكون منظر إن شاء الله يوم الجمعة جميل جدا. وفعلا دعوة للناس اللي ساكنين بالأرياف بعيدا عن أضواء المدينة يتطلعوا باتجاه الشرق بعد غروب الشمس مباشرة يتأملوا السماء. غالبا حيقدروا يشوفوا بالقرب من تجمع اسم السورية يعني من بالقرب من مجموعة من النجوم القريبة من بعضها جدا. شيء جميل جدا يا أستاذ. هيك يعني بفائل بالخير إن شاء الله. ما يعني هي تزامنا مع فترة أعياد الميلاد وهو شيء حدث استثنائي كثير أنه صحيح. ممكن يصير بصراحة. نعم يدعو للتفاؤل بالخير. نعم دائما يحكى أنه لما بتشوف أنت شهب بالسماء أو يعني دائما لما بتتمنى أمنية بتتحقق. فهلا الكل السوريين اليوم بعياد الميلاد عم يرفعوا الصلاة للسلام والأمان لسوريا الحبيبة. بركي إن شاء الله هيك توصل هاي الدعوات وتتحقق مع مرور هيدا النيزك شهب. عفوا نحن بنعتذر يعني هاي الأمور علمية ممكن نحن شوي نخطأ فيها. هو مذنب. نعم هو مذنب. أستاذ احكي لنا اليوم شو السبب العلمي؟ في ظاهرة علمية يعني بتسبب هيك شيء هيك ظاهرة؟ تمام. هلا هي المذنبات بشكل عام هي الناقل الرسمي للماء في المجموعة الشمسية. نعم. تأتي المذنبات من على حدود المجموعة الشمسية من سحابة تدعى سحابة أورت. نعم. وحزام كويبر. من حدود المجموعة الشمسية تأتي المذنبات حاملة للماء لتجوب تجوب أرجاء المجموعة الشمسية. أحيانا تصطدم بالكواكب وتعبيها تعطيها الماء اللي بحوزتها لأن المذنب بشكل عام هو عبارة عن كتلة جليدية بقلب نواة. هالكتلة الجليدية من جليد الماء لما تقترب من الشمس بتذوب فبيصير إلى هذا الذيل اللي نحن بنشاهده بشكل جميل جدا. إذا هذه المذنبات تأتي من حدود المجموعة الشمسية. لدينا كوكب المشتري عملاق المجموعة الشمسية يتصدى لمعظم هذه المذنبات ويمنعها من دخول إلى الكواكب الداخلية. أحيانا بعض المذنبات مثل مذنبنا وترتين أو كريسمس بيهرب من جاذبية المشتري ويدخل بالفعل إلى داخل المجموعة الشمسية فتتم مشاهدته ويكون حدث نادر. لهذا يقال حدث نادر لأنه فعلا هو نادرا ما يستطيع المذنب يهرب من جاذبية المشتري. بس بدي أكد أنه هذا الحدث نودع فيه العام 2018. نعم. لكن رح نستقبل عام 2013 أيضا بظاهرة فلكية نادرة. نعم. حقصكم فيها يعني لسه ما تحدثنا عنها لوسائل الإعلام اللي هي خسوف القمر الكلي ب 21 كانون الثاني يعني بداية العام مباشرة. شيء جميل. نعم. فحنستقبل العام مباشرة بخسوف كلي للقمر. وهذا الخسوف فيه له ميزة. نعم. لن يتابعه إلا المهتمين. نعم. يعني ممكن الناس تتابع فقط المهتمين. السبب أنه رح يبدأ الخسوف قبيل شروق الشمس يعني على ساعات الفجر الأولى. نعم. يعني بيسهر وبيحب الفلك بيقدر بقى يصمد لساعات الفجر الأولى ويشاهد أجمل خسوف في عام 2019 خسوف كلي بسوريا يشاهد. إن شاء الله يا رب هيك يا أستاذ كله خير وشي بفاعل بالخير. إذن سوريا على موعد مع ظاهرة فلكية رائعة وهي مرور مذنب قريب من الأرض اعتبارا من 13 ولغاية 18 من هذا الشهر. حدثنا عنا الأستاذ محمد العساري رئيس الجمعية الفلكية. أستاذ أنت كتير لطيف وكتير رائع حديثك. مشكرة كتير لوجودك معنا عبر أثير إذاعة أمواج أف أم. إلك تحية من الساحل السوري كلياته وكمان تحية لأهل الشام كلهم ولا دمشق الحبيبة. وإن شاء الله هيك بتدفوا ما بتبقوا بردانين وبتروح المطرات الحلوين اللي عندكم. شكرا يا رنا. شكرا كتير لكلامك اللطيف. إن شاء الله بس مو الجمعة. بس مو الجمعة أستاذ خلاص. مو الجمعة يعطيك العافية من هلا للأحد أستاذ. معلش لأحد معلش أما الجمعة لا تقول لي يا هلا يعطيك ألف عافية أستاذ موفي. إن شاء الله بانتظار صوركم ورصدكم. نحن نشكرك جدا جدا جدا نشكرك يعطيك العافية. دقت قلبك لا بلدي ولا مقسوم أنا كيف بعرف يا سندي إنك مغروم حبك مش مفهوم مستمعي إذاعة أمواج أف أم وما كنتوا عم تسمعونا 98.2 و105.3 ميجاهرتز اللاذقية وريفة و97.4 طرطوس وريفة. بتقدروا تتابعونا دائما على القمر الصناعي على قائمة قنوات الراديو سوريا R4 وعلى البث الحي المباشر للإذاعة على موقع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. بتقدروا تتواصلوا معنا دائما مستمعينا. دائما كانت أمواج أف أم قريبة منكم، قريبة من نبضكم، قريبة من أحاديثكم، قريبة من أحلامكم ومن أمنياتكم، الأمنيات اللي حملتوها بكأس العالم، بتصفيات كأس العالم للمنتخب السوري الوطني. كانت أمواج أف أم معكم فيها وحملناها ووصلت الأمانة وأدى المنتخب السوري أداء رائع جدا جدا، وهلا رح يأدي ويأدي أكثر. السورية اللي قدموا لنا إياها أبطال المنتخب السوري كبير كتير وغالي كتير وعزيز كتير، وإن شاء الله رح نرجع نفرح ونفرح أكتر. حاليا الموضوع يلي كمان شغل بال الناس، شغل مواقع التواصل الاجتماعي، الصورة اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بكسرى اللي هي صورة المنتخب السوري وأبطال المنتخب السوري تحت شعار منتخب واحد أمة واحدة سوريا واحدة، وهي تزامنا مع عودة المنتخب الوطني السوري إلى واجهة الاهتمام الشعبي وسط التحضير لنهائيات كأس آسيا. كمان رجع هاشتاغ شجع سوريا. مستمعينا، انتشرت هيدي الصورة بكسرة، بلشت من هلا الأمنيات، بلشت الأنظار تتوجه لدولة الإمارات لتشجيع أبطال نسور قاسيون يلي عم يحضروا عم يجهزوا لنهائيات كأس آسيا. لقد كانت مميزة جدا، ومثلت الفرصة الأولى للقاء المدرب. زملائي كانوا رائعين معي، وفعلا شعرت أنني في منتخب وطني والجميع وقف إلى جانبي. هذه هي البداية لشيء مميز في المرحلة المقبلة. مستمعينا، المنتخب السوري نسور قاسيون المشارك بنهائيات أمم آسيا المقامة بدولة الإمارات بعد أقل من شهر، واللي بتضم 32 منتخب مقسمة على 8 مجموعات. نحن متواجدين بالمجموعة ب إلى جوار المنتخب الأسترالي والأردني والفلسطيني. المنتخب بحسب المدرب بحالة فنية جيدة تحت قيادة المدرب الألماني أشتانكا. أنباء عن عودة نجم المنتخب المخضرم الكابتن فراس الخطيب للمشاركة مع المنتخب. نجم المنتخب عمر سومة عم يعود لتسجيل الأهداف وصناعة الأهداف مع ناديه الأهلي جدة السعودية، ونجم المنتخب وأفضل لاعب بآسيا عمر خريبين عم يتماسل للشفاء من الإصابة اللي تعرض لها مع ناديه الهلال السعودي وعم ينضم لباعثة المنتخب. أما قلب الدفاع أحمد الصالح أيضا عاد من الإصابة اللي تعرض لها وعم ينضم لباعثة المنتخب. كمان اللاعبين المحترفين بأوروبا إياد عثمان ومحمد عثمان راح يكونوا متواجدين ببعثة المنتخب إن شاء الله. صوت اللي سمعناه شوي هو صوت محمد عثمان، وهو أحد السوريين يلي بيلعبوا بأندية أوروبية. طبعا محمد عثمان بيلعب بنادي هولندي هو من اللاعبين الدوليين المدويين للعب مع المنتخب السوري. النادي الهولندي هو هيراكليس، ومحمد عمره 24 سنة، اليوم عم يسعى لنقل مهاراته إلى منتخب سوريا لكرة القدم. محمد لبى الدعوة ولم يتردد أبدا بلبس القميص الأبيض، وكانت دائما هلا حاليا اللقاءات يلي كانت معه دائما هو أمنية وزرع البسمة على وجوه السوريين، مثل ما هي أمنية جميع نسور قاسيون، ومثل ما هنن زرعوا البسمة على شفاهنا طوال الفترة الماضية. هلا حاليا عم يتدربوا وعم يجهزوا حالهم لحتى يرجعوا لنا البسمة. الفرحة والبسمة على اسمن، اسمك واسمي، عطيونا الفرحة والبسمة على اسمن، اسمك واسمي، منتخبنا هو وحده يجمعنا على نفس الكلمة، منتخبنا هو وحده يجمعنا على نفس الكلمة. يلا يا سوري شد الهمة، سوريا بيلبق للقمة، يلا يا سوري شد الهمة، سوريا بيلبق للقمة، منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة، منتخبنا هو وحده بيجمعنا على نفس الكلمة. شجع سوريا بمشوارة جوا البلد وبرا دارة، شجع سوريا بمشوارة جوا البلد وبرا دارة، أملنا بمنتخبنا كبير وأسيا نحن من كبارة. كثير كان في تشجيع للاعبين المنتخب الوطني السوري. نسور قاسيون، كلنا معكم، قلبنا معكم، داعين لكم دائما. رح يبقى هيدا التشجيع مستمر أقل من شهر وبتبدأ نهائيات كأس آسيا، التحضير لنهائيات كأس آسيا. قلبنا معكم مجدودة اللي عندكم. شعاركم اليوم غالي كثير، ومنتخب واحد، أمة واحدة، سوريا واحدة، بيجمعنا دائما على المحبة، دائما على الأمل بالنصر، دائما على تحقيق الفوز، دائما على تحقيق المراتب الأولى بكل العالم وبكل الأماكن وبكل المجالات. اللاعبين الدوليين المحترفين عم يحظوا باهتمام الشعب، باهتمام الكتير كتير من الناس. هلا باسل كان عم بيعلق على هذا اللاعب العالمي اللي اسمه محمد عثمان، وهو سوري الأصل سوري الجنسية، عم يقول انه ان شاء الله بيكون افضل لاعب بالبطولة، ورح تكون انطلاقته العالمية من بوابة المنتخب السوري. السوريين عندهم ايمان انه يلي بيلعب مع المنتخب الوطني السوري ومع نسور قاسيون هيدا ممكن يكون انطلاقة عالمية لابواب العالمية لسه اكتر واكتر. يعني المنتخب الوطني السوري ونسور قاسيون بضيفوا لخبرته لتجربته، وهن كل اللاعبين الدوليين يلي اجوا على سوريا حكوا عن هذه التجربة قديش هي مهمة بتحفيزهم ليشتغلوا أكثر لحتى ينجحوا أكثر. يلي ما بينجح بوطنه مستحيل ينجح بأي مكان. محمد عثمان كان اسمه بعيد ورقم بعيد، هلا صار اسم قريب، قريب من الناس، من سمع الناس، من آذان الناس. أنا ما عم بحكي مع محمد عثمان يعني كمثال، ما بنقدر نحكي عن الجميع، لكن هو محمد عثمان مثال واحد من هيدي الأمثلة اللاعبين الدوليين يلي انضموا اليوم للمنتخب السوري الوطني. كمان في خبر حلو، الاتحاد الرياضي السوري العام عم بيحاول هل حاليا وعم يسعى لفك الحظر عن الملاعب السورية، وملعب المدينة الرياضية بمدينة اللاذقية قريب من الجهوزية التامة، وإن شاء الله ستكون أول مباراة عليه في إطار فك الحظر عن ملاعبنا. مستمعينا، يتم تجهيز حاليا ملعب المدينة الرياضية بمدينة اللاذقية لحتى يكون فيه أول مباراة. هيدي المباراة تعني فك الحظر عن الملاعب السورية. We'll be right back. فرقتوا الحرب انتوا بابداعكم باخلاقكم العاليه روحوا ان شاء الله. نصور قاسيون ناطرين منكم الأجمل والأصدق والأنقى دائما بالفعل مثل ما قال الفنان باسم ياخور يلي فرقتوا الحرب أنتوا قادرين تجمعوه جمعتوه سابقا وقادرين تجمعوه لاحقا. الحلم كبير الأمل كبير وأنتوا إن شاء الله على قد هيدا الحلم وعلى قد هيدا الأمل. هيدي سوريا هيدا الشعب السوري دائما عنده أمل دائما عنده تفاؤل بالأفضل بالأحسن بالنصر القريب إن شاء الله بكل المجالات يا رب. نبض الشارع اليوم خلص نبضكم وبيخلص حديثكم وبيخلص انتو يلي انتو حديثكم انتو ما بيخلص ابدا لكن رح نعود معكم بحلقات قادمة كل يوم خميس ساعة 2 لربع ظهرا بشي اللي عم تحكوا عم بتفكروا فيه حديث الشارع حديثكم انتو نبضكم انتو. ابقوا معنا دائما على السماع امواج اف ام دائما معكم بكل شيء بكل المجالات بكل الأماكن. نحن نتمنى نكون صوتكم نتمنى نكون حلمكم وأملكم الحلو والجميل دائما ابقوا معنا دائما دائما. خلص الليل آخر حلقة بالوحدي انت القلب رح يبقى العمر حدي. ما بقي إلا أنقلكم تحيات فريق العمل نادين أشعرد هاتفي كمان ميس سليمان على الصوت أجمل الأغاني والإخراج الجميل والرائع من ردينا سليمان. إلكم منا كل تحياتها ومحبتها وتفاؤلها وبسمتها الحلوة هلا بنقلكم إياها مستمعينا. كمان كانت معنا زميلتنا رنا خضور ببداية المشوار وكنت معكم أنا رنا أبو تياب. إلكم مني كل الحب ابقوا دائما بألف خير. قبلك وعرف القلوب بس قلبك انت يا حبيبي خط النيل.